الشاهي والشربه وتجيب لهم الطعام وما أشبه ذلك. يعني بعض الناس الآن يطالب بهذا مطالبة، يقول هذه هي السنة، خلوا العروس تجي بثيابها الزين وتجمله، صب للناس الشاهي، تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان، نعم تقدم لهم الطعام. هذا مو صحيح، لأن هذه تحمل على حالة معينة، وأيضا قد تكون هذه قبل الحجاب. ثم هذه المسائل التي تحتمل العادة وتحتمل العبادة لا يمكن أن نقول إنها عبادة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على أن هذا من باب التعبد. الله أعلم. إيه ما عده هنا قال ونهانا عن كذا، بس عن سبع يقول عن سبع، نعم صحيح ست. طيب هذا خواتم الذهب وآنة الفضة والمياثر والقصية والاستبرق والديباج، ها الظاهر إن السابع آنة الفضة، ها ايش السابع؟ ايش الخز الهر الزنا يعني؟ لا ما الخز الحرير. اما ان ثبت انه الحرير فالامر ظاهر مع الروايه متبعه، وان لم يثبت فلعلها عن الذهب، لو قال عن الفضة وكذلك عن الذهب. ابدأ. مؤلف يحتمل أن تكون ألف فيها للعموم وأن تكون للعهد أي دعوة العرس، وهذا هو الظاهر لأن الحديث في دعوة العرس. والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي. وقوله في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة. ظاهر كلام المؤلف أو ظاهر السياق أن الحديث موقوف، لأنه يقول عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة إلى آخر. والملقوف هو المروي عن الصحابة. وقولها الوليمة يدعى لها، جملة يدعى لها صفة للوليمة، والمعنى أن شر الطعام طعام وليمة يدعى له، وليس طعام الوليمة بشر الطعام، طعام الوليمة مأمور به، لكن الطعيم الوليمة التي هذه صفتها يدعى لها الأغنياء ويترك لها الفقراء، لأن الوليمة الخيرة هي التي يدعى لها الفقراء. أما أن يدعى الأغنياء ويترك الفقراء فهي من شر الولائم. ثم قال ومن ترك الدعوة، يعني من لم يجبها، فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على أن إجابة الوليمة واجبة، وهو كذلك، لكن العلماء اشترطوا لذلك شروطا، وهي أن لا يكون في المكان منكر يعجز عن إزالته، فإن كان فيه منكر يعجز عن إزالته لم تجز الإجابة، لأنه لو ذهب وفيها منكر يعجز عن إزالته وبقي معهم شاركهم في الإثم. الثاني أن يكون الداعي مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته ولو في وليمة العرس. الثالث أن يكون هذا المسلم ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره لم تجب الدعوة، لم تجب الإجابة. ومن الذي يجوز هجره؟ قال العلماء الذي يجوز هجره هو المتجاهر بالمعصية، أو من كان مبتدعا بدعة تخالف أهل السنة مخالفة بينة كالرافضة. بل قال بعض العلماء إن الرافض تجب هجرته ولا يجوز أن يسلم عليه. وعلى كل حال فمن جاز هجره لم تجب إجابة دعوته. والأصل في المؤمن تحريم الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الأصل حتى وإن كان فاسقا، إلا إذا كان في هجره مصلحة وفائدة بحيث ينتهي عن معصيته، فهذا لا بأس به، أي لا بأس بهجره، بل قد يكون هجره واجبا. وبناء على هذا فالذي يترجح عندي أنه لا يجوز هجر من تجاهر بالمعصية، لأنه لا زال على إيمانه، فإن الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالكفر. لكن إذا كان في هجره مصلحة فإنه يهجر، مثل أن يخجل من نفسه إذا هجره الناس ويعتب على نفسه ويدع المعصية. أما رجل إذا هجر ازداد في معصيته وازداد بعدا عن الخير وأهله، فهجره هنا صار داء ولم يكن دواء. طيب، الرابع، الشرط الرابع أن يعينه بأن يخصه بالدعوة. فإن عم بأن وقف على جماعة ولا جماعة تفضلوا فإن عندي وليمة عرس، فإنه لا يجب على كل واحد أن يجيب، بل ما يحصل أن يحصل بالكفاءة يكفي. وهل البطاقات التي توزع الآن من التعيين أو من التعميم؟ تعميم ولا التعيين؟ بالنون. أما من نظر إلى ظاهرها قال إنها من التعيين أولى، يعني يرسل إليك البطاقة بالاسم، فظاهره التعيين. لكن الحقيقة الذي يظهر أن بعضها إنما يقصد به دفع الشرح، إن الإنسان يرسل لك البطاقة لأجل أن لا تشرح عليه إذا سمعت أن عنده وليمة، ولا يهمه أن تحضر أو لا تحضر. وهناك بطاقات ترسل إلى الإنسان بالتعيين وهو يريد أن تحضر، مثل أن يكون بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. فالذي يظهر لي أن هذه البطاقات على نوعين، نوع يقصد بها دفع إيش؟ الشره واللوم، يعني ما علشان ما يشرح عليك إذا سمع عندك زواج ولا دعوته أرسلت البطاقة هذه، وأنت ما يهمك حضر أو ما حضر. ثانيا أن يقصد إيش؟ التعيين، يعني أن يقصد حضورك، يعني يرغب أن تحضر، لأن بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، فهذا تعيين بلا شك. هذا الذي يظهر لي. ولهذا تجد هذه البطاقة لو تخلف الإنسان عنها ما سألوا ولا قالوا ليش ما جيت فلان أسمى شر، لكن لو يدعوه دعاء خاصا بما يتخلف لكان يسأله أو يسأله في نفس الوقت يقول احضر مثلا. نعم. طيب، كم الشروط الآن؟ أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، وأن يعينه، وأن لا يكون في الوليمة منكر. الشرط الخامس ذكره الفقهاء أيضا أن يكون ذلك في أول يوم، في أول يوم. أما إذا كان في الثاني والثالث فإنها لا تجب الدعوة، لأن ما زاد على أول يوم يعني ليس في الأهمية كأول يوم. وظاهر بعض الأحاديث العموم أنه كلما كانت الوليمة حاضرة ودعي إليها فليجب. اشترط بعض العلماء شرطا سادسا أن لا يكون في مال الداعي حرام، فإن كان في مال الداعي حرام فإن إجابته لا تجب، بل قد تكره، بل قد تحرم. تحرم إذا علمنا الحرام بعينه، مثل أن نعرف أن هذا الذي أولم الوليمة قد ذهب إلى شاء فلان وأخذ منه شاتين غصبا ثم ذبحهما في هذه الوليمة، هنا المال حرام، حرام لعينه، واضح؟ هذا لا يجوز إجابة دعوته. أما إذا كان الحرام حراما لكسب لا لعينه، مثل أن نعرف أن هذا الرجل لا يخاف الله عز وجل في بيعه وشرائه، يغش الناس ويكذب ويحلف على الكذب وهو يعلم ويرابي، فهذا إن كثر الحرام في ماله فالأولى عدم إجابة دعوته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة المال المحرم المخالط لماله المباح. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أنه على أن الإجابة لا تحرم ولا تكره، وأن لك مهنأة وعليه مغرمة، قال لأن هذا بالنسبة لك مال حلال وبالنسبة لمن كسبه مال حرام، وهو لم يظلم صاحبه، لم يظلم الذي كسبه منه، لم يظلمه. وهذا واضح فيما إذا كان ناشئا عن معاملة محرمة اتفق عليه، أما إذا كان ناشئا عن غش وكذب وخيانة فلا شك أن المأخوذ منه هذا المال لم يرضى بذلك. فتكون الشروط الآن تكون ستة شروط. أي نعم نعم سمعتم سؤاله، يقول هل يشترط إذا حضر الوليمة أن يأكل أو لا؟ إن قلنا إنه لا يجب الأكل فهو مشكل، لأنه هذا الرجل تصور لو قدم الأكل وقال يا جماعة تفضلوا الله يحييكم على وليمة أخيكم، فقلتم في أمان الله لا يجب علينا الأكل وخلتوه طعام، وش لا أشد، هم لو ما حضروا أحسن من كونه يقول تفضلهم يقول والله ما يجب علينا الأكل في أمان الله، لأن هذا سيكون عليه من علامات الاستفهام نعم أشياء كثير، وربما يتهم هذا الرجل بأنه يكسب الحرام أو أن ماله حرام أو أنه سارق هذا المال أو ما أشبه ذلك. طيب لو قلنا إنه يجب الأكل على كل واحد، يكون فيه شيء من الإحراج أيضا، يعني بعض الناس قد يكون صائما قد يكون لا يشتهي الأكل وما أشبه ذلك. لو قلنا بأنه فرض كفاية لكان هذا القول متوجه، قال إذا تقدم إلى الطعام من تحصل بهم الكفاية وتعذر رجل أو رجلان أو ما أشبه ذلك فلا حرج. وأما أن نقول لا يجب الأكل كما هو ظاهر وإطلاق الفقهاء رحمهم الله مطلقا ففيه نظر، بل نقول هذا الرجل ليش تكلف بس بوليكم أن تكلف، ما هو صحيح، أنا أتكلف لكم إلا لأجل أن يكرمكم بطعام، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام هذا تكرمة، فقال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. نعم ويتصح، لكن وليمة لأن أل هذه قد يراد بها النكرة، مثل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن بعض المعربين قالوا إن أل هنا زائدة وأن التقدير كمثل حمار يحمل أسفارا، وقالوا نظير ذلك أيضا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني، ولقد أمر على اللئيم يعني على لئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني. عند أحمد. نعم. لا يحرم هجره إذا القول الراجح ما يحرم هجره إلا إذا كان في مصلحة. هنا. نعم. المعاملة كسائر الناس إلا أن ندعوه نحرص على أن ندعوه. إلا لا مثل الإنكار. الإنكار لا شك الإنكار والدعوة واجب. لكن هل إذا لقيته وأيضا لا أنبسط إليه كما أنبسط إلى الرجل المؤمن التقي؟ يعني لا سمعنا إذا قلنا لا يحرم هجره أن نعامله كمعاملة الرجل الطيب. لا، لكن بس أننا إذا لقيناه ما نترك السلام، لأن من قلنا يجب هجره أو يسن هجره معناه أننا لا نسلم عليه، بل وإذا سلم لا نرد عليه. هذه كبيرة ما تستطيع. ها؟ أي. والله أنا أرى أن الذي ينبغي أن لا نري صاحب الفسق الذي يجهر بالفسق أن لا نريه يعني وجها طلقا إلا رجاء المنفعة، إلا إذا رجاء المنفعة. يعني مثلا إذا علمنا أن هذا الرجل إذا شاف منا البشاشة والانطلاق معه أنه يلين ويهتدي كما هو مشاهد له. يعني في ناس فسقة جدا يمكن غاية في الفسق، ولكن لما قرب منهم على الخير صاروا ربما يتمشون معهم يروحون معهم ويجون معهم يدعونهم يحضرون دعواتهم صار في هذا خير. لكن الرجل نعرف أنه عاند ومستكبر ومعرض ما ينبغي أن نعامله مثل معاملة الرجل المقبل ولا يمكن. نعم أظن أخذنا ثلاثة. نعم. نعم. إيش؟ ما قرناه؟ شف هو ليش المؤلف جاء به على صيغة الوقف؟ مع أنه في صحيح مسلم مرفوع. شو يقول؟ وأول هذا حديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه. ذكر ذلك في ورطة ابن الأطفال قال ومثل حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال ومثل هذا لا يكون رأيا ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى. وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفع. وقال في روح قول ابن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وكذا خرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد عن أعرج كذلك. والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال سألت الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم أيضا من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحا. وأخرج له شاهدا من حديث ابن عمر كذلك. والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا. وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وقوله يدعى على الأغنياء أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذا الصفة. ولهذا قال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس. وقد فعله ابن عمر. وقال بيضاوي من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شر من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شره. وإنما سماه شرا لما ذكر عاقله، فكأنه قال أسفل أعد بها. وقال بيضاوي: من مقدر كما يقال شر الطعام من أكل وحده، أي من شره شر الناس. أي من شر الناس؟ أي من شرهم من أكله؟ شر الناس من أكل وحده، أي من شرهم؟ إذا أنتكم من؟ نعم. وقال بيضا من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده، أي من شرهم، وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه، فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه كذا. الذي شأنه كذا. وقال الطيبي: اللام في الوليمة للعهد الخارجي، إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، وقوله يدعى إلى آخره استئناف وبيان لكونها شر الطعام. وقوله ومن ترك إلى آخره حال، والعامل يدعى. والله هذه فيها نظر، قول الاستئناف لبيانها، لكن الأقرب أنها إما حال ولا صفة. نعم. طيب. نعم. وقوله ومن ترك إلى آخره حال، والعامل يدعى، أي يدعى الأغنياء. والحال أن الإجابة واجبة، فيكون الدعاء سببا لأكل المدعو شر الطعام. ويشهد له ما ذكره البطال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي، يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء. قوله شر الطعام في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: بئس الطعام، والأول رواية أكثر. ما قرأنا حديث يا آدم؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب إلى كوار. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، اللهم صل وسلم، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. ذراع نسخة. طيب، يعني معنى ذلك أن الإنسان ينبغي له إجابة الدعوة ولو كانت قليلة، حتى لو كانت قراعا من يد غنم أو من رجل غنم فليجب. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لو دعي إلى قراع لأجاب، ولو أهدي إليه ذراع أو قراع لقبل، خلافا لبعض الناس الذين إذا أهدي إليهم هدية وهي في نظرهم قليلة زعل لا أقبله، لأنه يرى نفسه أكبر منه ويقول: هذا ما هو قدر لي. نعم. نعم يا آدم. إذا كنس البيت طلاب يعني الدعوة في الإعلانات، يقول: من سكن هذه العمارة فليحضر إلى الوليمة. هذه ظاهرة ما تجب، لأنها ما هي معينة، هذه من العموم، مثل ما لو دخل المجلس وقال: جماعة تفضلوا. إيه نعم. ما كراع اللي في يد الشاة، تعرف يد الشاة الآن ما هو مفاصل؟ الكرة لها بمنزلة الذراع للإنسان،

ومثنات مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف، أي قام قياما قويا مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة، أي قام إليهم مسجدا محتدا في ذلك فرحا فرحا بهم. وقال ابن مروان بن سراج رجعه القرطبي أنه من الامتنان، لأنه من قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه. قال ويؤيده قوله بعد ذلك أنتم أحب الناس إلي. ونقل ابن بطال عن القابسي قال قوله ممتنا يعني متفضلا عليهم بذلك، فكأنه قال يمتن عليهم بمحبته. ووقع في رواية أخرى متينا بوزن عظيم. الأنصار عن أبي مالا عن عبد الوارث بسند حديث الباب بلفظ فقام ممتثلا بضم أول وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح، وضبط أيضا بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبا قائما. قال ابن التين كذا وقع في البخاري، والذي في اللغة مثل بفتح أول وضم المثلثة، مثل بضم أول وضم بفتح أول وضم المثلثة وبفتحها قائما، يمثل بضم المثلثة مثولة، فهو ماثل إذا انتصب قائما. قال عياض وجاء هنا ممثلا يعني بالتشديد، أي مكلفا نفسه ذلك. ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثيلا بوزن عظيم، وهو فعيل من ماثل. وعن إبراهيم بن هشام عن إبراهيم بن الحجاج وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا. قوله اللهم أنتم من أحب الناس إلي، زاد في رواية أبي معمر قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وتقديم له اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه. ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علي على عبد العزيز علية من طريق ابن علي على عبد العزيز اللهم إنهم والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات. وقد اتفق كما تقدم في فضائل القرآن. على رواية هشام بن يزيد عن أنس جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها وقال والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي مرتين. وفي رواية تأتي في كتاب النذور ثلاث مرات. ومن في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب. بس الشاهد في هذا قوله مقبلين من عرس فيه دليل على حضور النساء والصبيان للعرس، يعني فلا يمنع الصبيان من الحضور ويقال إنهم مثلا يؤذون أو يتكلمون أو يعبثون، بل لهم أن يحضروا. لكن لو فرض أنه لم يرد هذا هل في ذلك مانع؟ الأصل الإباحة، لكن لا شك أنه إذا ورد يكون هذا أشد اطمئنانا للإنسان من أن يقول إن الأصل الإباحة. وقوله قام ممتنا إنه مأخوذ من المنة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الفعل فيمن فيه كما قال الله له ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطى مستكثرا أو مانع على أحد، وإن كان لا شك أن المنة لله ورسوله، لكن الرسول ما يقوم ويظهر للناس أنه يمن عليه. وإذا كان قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكن الظاهر ما أنه قام قياما يدل على نشاط وقوة، يعني كانه على طول قام وقال هذا الكلام له. وفي هذا من جبر خواطر النساء والصبيان من الكبير ما هو ظاهر، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للصغار وللنساء خلافا لمن يتعاظم عليهم. وأما الأمور الخاصة به فهو كغيره. فلو أمرك الحاكم بأمر ما يتعلق بشؤون الدولة تنظيم الدولة ما يجب عليه، يعني مثل أمر خاص له. ايش تقولون هذا؟ سمعتم السؤال؟ يقول بعض الأكروت يقول ممنوع اصطحاب الأطفال. يقول هذا في نفسه. ها؟ اي هو في سبب لا شك، لأن الأطفال يحصل منهم أذى، وربما يحصل عليهم أذى، ربما يعبث في شيء من الكهرباء ولا الأسلاك ولا غيره ويحصل عليهم أذى. ربما يكون هذا المكان فيه مثلا مسبح بركة يتسقطون فيه. المهم إذا كان لسبب ما في مانع. هنا نعم نعم لا فيه ذكر الشرح أن ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه، أنه جعل أنا يوما وجعل الفقراء يوما. لكن يمكن هذه قضية عين، يمكن ملاحظين أشياء ما نعرفها. قضايا العيان هذه لها أسباب مهم معلومة، لأن هذه أفعال مهم أقوال. ولا لا شك أنه لو فصل الأغنياء عن الفقراء حصل فيه كسر قلوب الفقراء. ليش يفصلنا مثلا؟ طيب لو فصل الكبار عن الصغار، ها؟ ما في شيء الله لا. حتى لو بيوم واحد ما في شيء. نعم. هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود سورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على جدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليك، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. الله أكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت امرأة في تصاوير، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الترجمة يقول رحمه الله هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ الجواب في هذا تفصيل، لأن هل هنا استفهامية، وهو أنه إذا كان يمكنه إزالة هذا المنكر فإنه لا يرجع، بل يمضي في الدعوة ويستفيد من مضيه أمرين: الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني إزالة المنكر. أما إذا كان لا يستطيع أن يزيل هذا المنكر فإنه يرجع. لا يقول أنا أذهب وأنكر بقلبي، لأن الإنكار بالقلب من شرطه مغادرة المكان. لا، فإن من بقي وهو قادر على المغادرة فقد رضي. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب، قال رأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ويحمل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم أو يظن أنه لا يستطيع إزالتها، أو ربما أنه رأى أن رجوعه أنكى وأشد بالنسبة لمن وضع هذه الصورة، لأنه قد يكون رجوع مثل عبد الله بن مسعود عن الدعوة ليس بالأمر الهين، فيرى أن رجوعه أشد نكاية مما لو حضر وقال يا فلان أزل هذه الصورة. وكذلك ابن عمر يقول دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى يعني أبا أيوب في البيت سترا على الجدار، وقد سبق أن الستر على الجدار غير مرغوب فيه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نؤمر أن نكسو الحجارة والطين. يقول فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء رضي الله عنه، يعني أن النساء هن اللاتي وضعن هذا الستر، وليس هذا برغبة منا، وكان رضي الله عنه كأنه لين لأهله، لأن الذي يفهم من ذلك أنه هو نفسه لا يحبه لكنه مغلوب عليه. لكن فيه أيضا دليل على أن ابن عمر يرى أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما أقره ولا جعل النساء يغلبنه على ذلك. وفيه أيضا جواز القسم بدون استقساء، يقول والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع أبو أيوب رضي الله عنه. طيب، أما حديث عائشة رضي الله عنها فيقول أنه اشترى نمرقة فيها تصاوير، والنمرقة هذه نوع من الوسائد يقعد عليها وتتوسد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، لأنه رأى فيها صورا. وفيه دليل على أن الإنسان إذا رأى منكرا في مكان فإنه لا يدخل حتى يزال ذلك المنكر. وفيه أيضا دليل على عناية عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للرجل أن يمكن زوجته من أن تشتري شيئا تجعله له في بيته، حتى وإن كان من الأمور الخاصة به كالمخدة والفراش وما أشبه ذلك. بعض الناس يأنف أن تشتري زوجته شيئا للبيت، وإذا رأى شيئا في البيت مما اشترته الزوجة غضب عليها وقال أنا مقصر، أنا فاعل أنا تارك، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون صدره رحبا واسعا. وإذا كان الرسول أمر أن تقبل الهدية من الأجنبي فكيف بالهدية من الزوجة والأهل؟ فإذا جاء الولد بشيء للبيت أو جاءت البنت بشيء للبيت أو جاءت الزوجة بشيء للبيت، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل هذا، وليس في هذا بأس ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عائشة أن جاءت له بمخدة يرتفق بها وتوسدها، فكذلك لو جاءت بإناء للبيت أو ما أشبه ذلك. طيب لو جاءت بغداء أو عشاء أو فطور أو ما أشبه ذلك، ها؟ نفس الشيء، مثل ينبغي أن يتوسع صدره لهذا. وفيها أيضا جواز إطلاق التوبة إلى المخلوق، مع أن التوبة من العبادات، والعبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، وهي قول عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله. فيقال إن التوبة تارة يراد بها التعبد والتذلل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله، وتارة يراد بها المعنى اللغوي وهي الرجوع. وهنا نقول إن التوبة بالنسبة إلى الله توبة ذل وخضوع، وبالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام توبة رجوع وترك لهذا الشيء. وإلا فمن المعلوم أن التوبة إلى الله أو أن التوبة الخاصة بالله لا تكون إلا لله وحده. وفيها أيضا دليل على أن المصورين يعذبون يوم القيامة، وهم من أشد الناس عذابا، لأنهم والعياذ بالله يعذبون في نار جهنم، يؤتى بالصور التي صوروها ويقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يحيوا ما خلقوا، ولهذا جاء في الحديث كلف أجنفق فيها الروح وليس بنافخ. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لنا أن نشجع أصحاب المحرمات على إنتاج المحرمات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما علل هذا بفعل عائشة، علل هذا بأن هؤلاء يعذبون في الصور، ونحن إذا استعملنا ما يصورونه فهذا تشجيع لهم، تشجيع لهم على عملهم المحرم. ومثل ذلك كل شيء محرم لا يجوز لنا أن نعين على شرائه وتنميته بيننا وتسويقه بيننا. وفي أيضا دليل على أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة حتى ولو كان بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ نعم معلوم، لأن صورة السبب كما قال العلماء قطعية الدخول، يعني العموم إذا جاء على سبب. فقد علمنا القاعدة الأصولية أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول، يعني السبب الذي ورد اللفظ العام من أجله داخل في العموم قطعا لا يمكن إخراجه، أما غيره من أفراد العموم فقد يكون هناك ما يخرجه، لكن صورة السبب قطعية الدخول. وفيه أيضا أنه لا ينبغي لنا أن نسعى إلى شيء يكون فيه طرد الملائكة، من يؤخذ؟ نعم. ولهذا نهينا أن ندخل المساجد التي هي أماكن الملائكة ونحن قد أكلنا بصلا أو ثوما أو شيئا مما تكره رائحته، لأن هذا يؤذي الملائكة والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم. طيب فإن كانت الرائحة رائحة دخان، ها؟ مثله أشد، ليش؟ لأنه محرم. لكن هل رائحة تؤذي كما يؤذي رائحة ال... ها؟ عجيب. كيف؟ الدخان يعني الأذى، إيه؟ المدخن إذا جلس في المدخن كأنه يدخن، الدخان يدخل مع النفس. لا خلي إذا كان يدخن بنفسه فعلا، لكن إذا كان ما اللي جالس جنب المدخن، لا هو مو بيدخن الآن، مو بيدخن الآن، يعني واحد جاء للمسجد مدخن، لكن هل هي تؤذي كرائحة البصل؟ كيف؟ قال سبحان الله وله في سبح الصلاة تطلع هذه الرائحة كأنه يشرب دخانا، عجيب، يعني بوسط النفس الرائحة، لأن هذه ما عمر سمعنا أن أحد شك منها. يعني كثير من الناس يكون عندنا الآن من بعض اللي يكون البصل أو الثوم أو بعض الناس يكون فيهم بخر فيهم رائحة كريهة تأذوا منها، لكن ما عم سمعت أن أحد قال والله صلى جنبي راعي دخان وإني تأذيت منه، ها؟ عجيب. أي اي والله ما كان مدخن على التوج، كان لسه مدخن، والله يا اخي انه مشكله، لان الحين انا اشوف بعض الناس وانا جاي في الجمعه يدخنون عند المسجد هنا ولا خلصوا دخلوا المسجد على طول، معناه انه يجب ان ننهاهم عن هذا الشيء ما دام يتأذى الناس منهم فالملائكه تتأذى. صفوا المروه يخرج ولسه منتهي من الامر وما سبت خالد الله يهديهم. المهم على كل حال اذن نقول ان الملائكه تتأذى من شرب الدخان لاجل رائحته. طيب نعم مثلا العرب وكذا لهم طيب مثلا عند العرب مثلا غير منتهكها وكذا يعني قد يبعد عنه وغيره او ذهن الراس وكذا قد يسبب من جنبه. هل يعتبر من تألف بالملائكة؟ اما الحديث مما يتأذى منه بنو ادم، بنو ادم عموم. فاذا قدر هذا النوع من الطيب عند جماعه من الناس انه طيب وعند جماعة آخرين يتأذون منه لأنه ما ألفوا رائحته فهذا تختلف فيه الحال. وأظن أن الذي يتأذون منه ما هو يتأذون منه لأنه خبيث لكن لأنه صلف رائحته. بعض المسك الآن يستعمل بعض الناس وطبيعي، لكن عند بعض الناس أعوذ بالله لو يشمه يصك رأسه ويبدأ ما يشوف الطريق. نعم هنا والله جمهور العلماء على أنه إذا كانت الامتهان فهو جائز، لكن هذا الحديث يدل على عدم الجواز. ولذلك الأحوط أن الإنسان ما يستعمل الصور ولا في المساند والمخدات والفرش يتجنبها مطلقا. الدخول ها؟ يعني مثل لو قال قائل المراد بالبيوت هنا ما سوى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يمكن هذا. ليش؟ لأن السبب هذا هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ما انتهى؟ نعم خلاص أخذنا ثلاثة هنا والله راعة الطاسة من تالي الله هديهم. اثنين طيب عبد الرحمن ايش؟ لا هذه الحاجة هذه. أما التي ليست الحاجة نعم يشمل هذا. هم يدعون الآن أن المسلح هذا بارد في الشتاء وحار في الصيف وأن هذا يلطف من برودته. ولا صحيح بعض الناس ما يخليها على الدريشة فقط كل الواجهة يعني. لكن يقول هذا أنه يدفي شوي. طيب ايش اي اي طيب اذا معناه ان المسعود مشى على الاصل انه اولا يدخل ويامر بازاله المنكر فاذا كان لا يستطيع او عرف انه غير مطاع فلينصرف. نعم باب قيام المراه على الرجال في العرس وخدمه خدمتهم بالنفس. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال لما عرس ابو سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امراته ام سيف بلت ثمرات في نوع من تور في تور من تجاره من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام فمالته له سقته تتلفه بذلك. ها تتلفه ايش؟ إيه نعم. طيب هذا الحديث هو سبق لنا الإشارة إليه وأن ظاهره أن المرأة قامت على الرجال فإما أن يكون هذا قبل الحجاب وإما أن يكون أنها متحجبة وأن هذا لحاجة وليس هناك أحد إلا هذه المرأة. وفيه أيضا الدليل على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام. لأن ذكرت أنها أماتت هذه التمرات في تور من حجارة، والتور من الحجارة يكون باردا ويكون الماء نظيفا من التمر وباردا، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأكل. وأظن من الناحية الطبية أيضا مفيد، الحلو بعد الأكل مفيد للهضم. اي نعم. شيبة تصور يا شيخ، نعم يدخل في هذا الحديث. نعم، إذا كان يصورها بيده. أما بآلة التصوير الفوتوغرافية فلا نرى أن يدخل في هذا، أصلا ما دخل بالتصوير. نعم نعم. أيها والله اللي نرى أن الذي ما أن الصور التي ما اتخذت لأنها صور، يعني مثل ما يوجد الآن في بعض الكتب أو يوجد في بعض المجلات أو في بعض الصحف، ما قصد الإنسان هذه الصورة ويتمنى أنه ما في الصورة هذه شراء، ومع المشقة أيضا فلنرى أنها شراء ما فيها إثم. لأنك لو سألت هذا الرجل أشتريت المجلة أو الجريدة لأجل الصورة؟ قال أبدا ولا قصدت. نعم، قد يقال انه اذا ابيح مثل كلب الصيد، اذا ابيح ما يكون ما يعاقب الانسان بذلك. لا، هي المنقوش لا شك انه احسن من هذه المنقوش، من هذه النمرقه يكون له قيمه اكثر مما لو كان ساده. عادل الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا وسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. هنا أقول هذا أفاد البخاري رحمه الله بأنه أي وليمة العرس يكون فيها شيء من الشراب وشيء من الحلو، وهذا حسب عادات الناس، إلا أنه لا بد أن يقيد بهذا القيد الذي ذكره، وهو أنه لا يسكر، لأن المسكر خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. وكذلك أيضا لا يكون فيه شيء من الخمر، فإن كان فيه شيء من الخمر فإن أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يسكر كثيره بحيث كان هذا الخليط لا يؤثر عليه فليس بحرام، لأن الحكم يدور مع علته. وكما لو وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فإنه لا يخرج عن كونه طهورا، فكذلك الشراب لو اختلط به شيء من المسكر لكنه لا يسكر لا قليله ولا كثيره بحيث يكون هذا المسكر قد اضمحل فيه وزال أثره فإنه لا يكون حراما. نعم. له يقول باللفظ اللي قبله، قال: فما صنع لهم طعام ولا قربه إليهم إلا امرأة. هو بندك هذا، لكن يؤخذ منه أن الرجل يستخدم زوجته في أمور البيت كالطبخ وشبهه، خلافا لما قال بعض العلماء إنه لا يلزمها ذلك، والصحيح أنه يلزمها. باب المداراة مع النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع، يعني كالضلع فتح اللام كالضلع فيها وجهان في ضبطها ألف صحيح بفتح اللام ضلع بكسر الضاد بكسر الضاد المعجمة أي فتح اللام وسكونها وفتح أصل. إذن الضلع والضلع كذا إينا. لكن عندنا عندكم مكسور أنتم؟ لا مفتوح. طيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هذا مثال من النبي عليه الصلاة والسلام مطابق، ومثل بالضلع لأنه أقرب شيء إلى الإنسان ولأنه يدار عليه أكثر من غيره، وإلا فبإمكانه أن يشبه عليه الصلاة والسلام هذا بالعرجون القديم، عرجون النخل الملتوي إن أقمته كسرته وإن تركته واستمتعت به على عوج. لكن لما كان الضلع هو الذي يرفق به الإنسان ويحتاط له ويحرص عليه مثل به عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نداري النساء في معاملتهن. وهل هذا خاص بالزوجات أو بالزوجات والأمهات والبنات والأخوات؟ الجواب للجميع، كل النساء ينبغي للإنسان أن يداريهم، الأم والزوجة وغيرها. أما كونه يريد أن تكون المرأة كاملة فهذا شيء مستحيل، وكذلك كونه يعارض المرأة ويقابلها فيما تقول وفيما تفعل فمعنى ذلك أنه نزل بنفسه إلى مستوى أدنى، لأن الرجل هو الذي له القوامة على النساء، فإذا نزل بنفسه حتى يكون مثل المرأة يجادلها وينابذها فهذا خطأ. إن عزة الإنسان لا تنزل إذا تواضع أبدا، بل بالعكس، فما دام يرى من نفسه أنه هو القيم عليها وأنه أعظم منها شأنا وأرفع منها قدرا فليتنازل ولا يضره. هنا ولهذا ما أكثر الذين يأتون الآن تجد يطلق امرأته لأتفه الأسباب، لماذا تعاند أو لماذا تقول له أنت فعلت؟ إذا قال ورث تفعلين كذا قالت أنت هلك تفعل كذا، ثم يأخذ العزة بالإثم ويطلق، ثم يأتي إلى جميع أبواب الفقهاء ليعرف ماذا عندهم في هذا الطلاق الذي تورط فيه. نعم ها؟ لا لا ما هو صحيح، هذا يدل عنها الزوجة، لكن أن الحديث عام أوله، وإذا جاء اللفظ عام ثم أتي بتفصيل يدل على الخصوص فهذا لا يأخذ التخصيص. نعم نعم. باب الوصايا بالنساء. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم. قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا التعبير يراد به الإغراء، يعني إن كنت مؤمنا حقا فلا تؤذي جارك، ويدل على أن أذية الجار منافية لكمال الإيمان. وذكر بعد ذلك النساء، لأن النساء في الحقيقة لهن جوار، كما قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. لما ذكر الجار قال والصاحب بالجنب، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بها الزوجة. وأمر وأوصى مرتين بالنساء في أول الحديث وفي آخره، وهو يدل على أن على تأكيد هذا الأمر، وأنه ينبغي الإنسان أن يرفق بالنساء وأن يستوصي بهن خيرا، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة في التفكير وضعيفة في معاناة الأمور كلها، ما تصبر. ولهذا أحيانا تمسك زوجها، تمسك الزوج، تمسك بغترته، تأخذ بتلابيبه، وحتى أنه ربما تخنقه، تقول طلقني طلقني يا بنت الحلال، تعوذ من الشيطان، أبدا طلقني، ما أطلقك ما أطلقك حتى تطلقني. فيقول أنت طالق، تقول ما يكفي، أبي ثانية، أنت طالق ما يكفي، أبي الثالثة، أنت طالق. ثم إذا قال أنت طالق الثالثة صرخت، صرخت وقامت تولول وتصيح، ها حزنا حزنا. هذا شيء مشاهد، يعني دائما الناس يجون يستفتون، يقولنا هي اللي أرغمتني، مسكت مثلا خطرتي، مسكت حلقي إلى آخره، حتى أكرهتني على الطلاق الثلاث، ما تبي الواحدة، والآن كلنا نصيح، أنا أصيح ولا تصيح، وش الطريق؟ هي نعم، الله أكبر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. شف شرح عليه هذا. قوله عن عبد الله بن دينار إلى قوله كنا نتقي، نعم، أي نتجنب. وقد بين سبب ذلك بقول هيبة أن ينزل فينا شيء، أي من القرآن، ووقع صريحا في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. وقوله فلما توفي يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون يدل. فلما توفي يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، نعم، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم. وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك فعلوا. لكنه هل يدخل؟ لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية، تقول لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية فكانوا يخافون. ما عندكم لكنه يدخل؟ لا، ما في ضمير. وعندك مثل هذا؟ فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا إلى نسائنا تمسكوا بالقراءة. هذا فرق. نعم. الأقرب منهم يقول لكنه على البراءة الأصلية، يعني أنه إذا لم ينزل تحريم أو منع فالأصل الإباحة. هنا. فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوا تمسكا بالبراءة الأصلية. بس. طيب وش عندك يقول انبسطنا إلى نسائنا؟ فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا إلى نسائنا تمسكا بالبراءة الأصلية، وهي إشعار بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح والانبساط إليهم يحتمل أن يكون من جملة الوساط بهم فيناسب الترجمة، والله أعلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الجنة. كأنه رضي الله عنه يقول إننا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نتوقع ونتحرز بالنسبة للكلام مع النساء، ولا ننبسط ذاك الانبساط، ولعله يشير إلى الانبساط الذي يكون بين المرء وبين زوجته. ثم لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم وانبسط، لأنه أمن من نزول الوحي، ومنها من نزول الوحي. وهذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال، فيه إشكال جدا، وهو أن يقال إذا كان الشيء مما لا يرضاه الله عز وجل فسوف ينزل حكمه ويبين، سواء فعلوا ما يقتضي نزول بيانه أم لم يفعل. وإذا كان مما يرضاه الله فإنهم وإن فعلوا لم ينزل شيء يمنع منه. وهو إن شاء الله تعالى أنا أتأمل الحديث أكثر لأن عندي محل إشكال. نعم. نعم. والله يا أخي ما أدري والله، أنا في عندي محل إشكال إن شاء الله تأمله. خلوه أنتم تأملوا، لا استعجلوا، تأملوه وأنا بتأمل إن شاء الله. نعم. إن كانوا في الإشكال هذا ما حاجة. نعم. طيب يا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت هذا الشرط لعل يفهم بعض الناس منها الحرام والمعاصي، أليست هذه خارجة؟ لا قولها إن ذهبت تقيم وكسرها، قال وكسرها طلاقه، بينه في حديث آخر كسرها الطلاق. يقصد التواصل في الإنسان فيما يتعلق بالأخلاق والتفسير في بعض الأمور، أما إذا مثلا وصلت الأمور إلى الشرع كأن مثلا أصرت على معصية أو على صور أو على شيء. لا هذه ما لا توافق عليه، لا توافق عليه. لا قصده إن كثير نستشهد هذا الحديث في هذا الموضوع. أقول قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إننا نأخذ العفو منهم، وكما قال في حديث آخر لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني نتجاوز ونسمح في حقوقنا الخاصة، أما في حق الله فلا. ولهذا المؤلف خوفا من هذا الذي تقول أعقبه بقوله باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. ها؟ بلى وطيب، كل شيء يوجب المحبة ومباح هو خير. نعم. باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شيء وأدنى شيء، قال الإمام راع والعبد راع وما بينهما أيضا، كل إنسان راع وكل إنسان مسؤول. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية عن بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. حتى السارح الذي يسرح في الغنم أو في الإبل راع ومسؤول عن رعيته، حتى الذي يروس الماء في البستان راع ومسؤول عن رعيته، حتى الإمام إمام الناس في المسجد راع ومسؤول عن رعيته. ما تجد أحد من الخلق إلا وهو راع ومسؤول عن رعيته، ما من أحد إلا وفوقه ناس وتحته ناس، فالذين فوقه مسؤولون عنه والذين تحته هو المسؤول عنه. وقول مسؤول السائل هو الله عز وجل، لأن الله هو الذي نصبه. لو قال لك قائل من الذي نصبك راعيا على أهلك، يقول الذي نصبني هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حاجة روح أقول للإمام أو للأمير تبت أملا على بيتي، ما حاجة، أنا منصوب من قبل الشرع ومسؤول عن هذه الرعية. وهو يدل على أن الإنسان يتحمل عبئا ثقيلا بالنسبة لأهله، وأن المرأة كذا تتحمل عبئا ثقيلا بالنسبة لبيت زوجها، فلا تخونه في سره ولا في ماله ولا في أي شيء يتعلق بها. طيب، إذا كنا مسؤولين عن أهلنا فمعنى ذلك أنه يجب أن نلاحظهم، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، وأن ننزل كل واحد منهم منزلته. فأنت مثلا مع الصبيان لا بأس أنك تنزل نفسك إلى عقولهم، لو تريد أن تجلس مع الصبيان وتعاملهم كأنما تعامل ملكا أمامك، نعم يصلح، ما يصلح، ما تجلس معهم ولا يبون، لكن تمزح معهم تضحك معهم وتصارعهم مرة وتسابقهم مرة ثانية، نعم هذا طيب، هذا يفتح نفوسهم لك ويشرح الصدور ويقبلون منك. هنا نعم هنا الضلع الآن أعور شيء فيها أعلى تمثيل في النساء، معناها إن أعلاها يعني معناها العوج ليس يكون أسفل شيء، حتى في أعلى شيء في كلامهن أعلى ما يكون، في كل أحوالهن العليا تجد فيها عوج. نعم نافية، ولهذا اللي ثابتة عنه المعنى إن المؤمن ما يمكن يؤذي جاره. نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. نعم الإمام في كل شيء في كل شيء بحسب، فمثلا الرئيس الأعلى في الدولة إمام، وفي المسجد اللي يصلي فيهم يصلي بهم هو الإمام، وكل إمام بحسبه. لا المراد الإمام الأعلى. هنا نعم مع الأهل. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 8,026.